الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي من بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، قال: فصل. وقد تقرر أن الله سبحانه كامل الصفات، له الأسماء الحسنى، ولا يكون عن الكامل بذاته وصفاته إلا الفعل المحكم، وهو سبحانه خلق عباده على الفطرة، وكل مولود فإنما يولد على الفطرة التي فطر الخلائق عليها، ولكن الآباء والكافلين للمولودين يخرجونهم عن الفطرة ويعدلون بهم عنها، ولو تركوهم لما اختاروا عليها غيرها، ولكن أخرجوهم عن سنن الحنيفية وأفسدوا فطرهم وقلوبهم. وهكذا بالأضداد والأغيار، يخرج بعض المخلوقات عن سنن الإتقان والحكمة، ولولا تلك الأضداد والأغيار لكانت في مرتبتها كالمولود بفطرته. ولذلك أمثلة. المثال الأول: قال رحمه الله تعالى: ولولا تلك الأضداد والأغيار لكانت في مرتبتها كالمولود في فطرته. ولذلك أمثلة. المثال الأول: أن الماء خلقه الله في الأصل طاهرا مطهرا، فلو ترك على حالته التي خلق عليها ولم يخالطه من يزيل طهارته لم يكن إلا طاهرا، ولكن بمخالطته أضداده من الأنجاس والأقدار تغيرت أوصافه وخرج عن الخلقة التي خلق عليها، فكانت تلك النجاسات والقاذورات بمنزلة أبوي الطفل وكافليه الذين يهودونه أو ينصرونه أو يمجسونه أو يشرفونه. وكما أن الماء إذا فسد بمخالطته الأنجاس والقاذورات لم يصلح للطهارة، فكذلك القلوب إذا فسدت فطرها بالأغيار لم تصلح لحضيرة القدس. هذا فصل جعله رحمه الله ليبين أن الله عز وجل لم يخلق إلا كل خير، حتى ما يراه بعض الناس شر فهو بالنسبة لهم، وأما بالنسبة لله فهو خير كذلك. وقد مرت معنا بعض الأمثلة والنظائر. وها هنا فصل في زيادة إيضاح لهذا المعنى، فيقول رحمه الله: أن الله العظيم الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى الكامل في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، لا يكون منه سبحانه وتعالى إلا كل فعل كامل محكم. فإذا كان كذلك، علم أن ما كان في الأرض مما هو ليس كذلك، أي ليس كامل، ليس هو بفعل الله، وإنما هو بفعل من؟ بفعل المخلوقين. وضرب لذلك أمثلة: أن الله خلق الناس على الفطرة الحنيفية، ثم تغيرت هذه الفطرة بحسب الخلطة والبيئة التي يعيشون فيها، ويشير بهذا إلى حديث بل أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، ومن أشهرها وأصرحها حديث أبي هريرة في الصحيحين: يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ومعناه أن أصل المولود يولد على الفطرة ثم يتغير بحسب ما يكون من تربيته ومن البيئة التي يعيش فيها. وضرب مثالا حسيا بالماء فقال: الماء خلقه الله بخلقته الأصلية نقيا صافيا طاهرا مطهرا، ثم يتغير هذا الماء بحسب ماذا؟ ما يخالطه، فإن خالطته النجاسات والقاذورات صار ماذا؟ نجس. طيب، وإذا طيب هذا الماء فخالط الطيبات من المشروبات فإنه ماذا سيكون؟ طيبا. فتقول: هذا ماء الزعفران، كيف طعم الزعفران وكيف ريح الزعفران وكيف لون الزعفران؟ يكون غاية في الجمال. فازداد الماء فوق طهارته ماذا؟ كمالا وجمالا. بماذا؟ بالطيب الذي خالطه، فازداد فوق أصل خلقته جمالا وكمالا بحسب ما خالطه. وإذا خالطه النجس القذر صار ماذا؟ ماء نجسا قذرا. وهكذا كذلك الإنسان، الإنسان خلقه الله على الفطرة ثم بحسب ما يخالطه، فإن خالط الأطهار الطيبين فإنه بهذه الخلطة يزداد ماذا؟ طهرة وطيبا، فيكون أفضل وأكمل. وما أنزل الله عز وجل شرعه ولا بعث رسله ولا جعل دينه إلا ليزداد الناس فوق ما جعل الله لهم من فطرة طيبة ماذا؟ زيادة جمال وكمال وطهرة وطيب، مثل الطيبات التي خلقها الله في هذه الدنيا. إذا خلطناها بالماء على خلقته الأصلية ازداد الماء فوق طهارته ونقاوته ماذا؟ جمالا وكمالا وطيبا. فكذلك، ولا أدل على ذلك ما جاء في الحديث، فالإنسان يتغير بثلاثة أشياء: أولها ما يكون من تربية والديه ومن يكفله كما ذكر رحمه الله، وثانيها بما يكون من خلقته، قد يكون الأب صالحا ولكن إذا لم يعتني بمن يخالط بولده فسد هذا الولد. من أين جاء الفساد؟ جاء الفساد هل من الأب؟ ليس من الأب، جاء من أناس آخرين. ولذلك لا تسمح يا أيها الأب ويا أيها الأم أن يشاركك أحد في تربية ابنك. الابن في الصغر أول ما يبدأ يتعرف على الكلمات ويبدأ يستشعر ما حوله يكون غاية في البراءة وفي النقاء والصفاء، لا يعرف الكذب، لا يعرف الظلم، لا يعرف إلا كل ما هو يعبر بمعنى الكلمة براءة الأطفال. فإذا خالط أطفالا أكبر منه عندهم من الكذب وعندهم من السب والشتم وعندهم من الحقد والحسد، حصل عنده بهذه الخلطة أن يأخذ من هذه الأخلاق. فلذلك لا تسمح لأحد أن يشاركك بتربية أبنائك. فإذا وجدت من الأبناء ولو كان صغيرا عنده أخلاق سيئة فجنبه من هذه الخلطة، اعتذر، قل يا أخي لو سمحت صف ابنك، إذا صفيته خلوا يختلط مع ابنك، أما بهذا الحال أسمعه يسب ويشتم ويكذب ويأتي بأشياء، هذا يغير ولدي، يغير فطرة ولدي، يسرق منه أخلاقه الطيبة ويرمي له الأخلاق السيئة. مثل الماء، الماء أصله طيب وطاهر، فإذا سقطت فيه نجاسة وبسرعة أخرجت هذه النجاسة تبقى أثر هذه النجاسة؟ ما تبقى. ومن أنواع كما تعرفون كما ذكر الفقهاء تطهير الماء إذا سقطت فيه النجاسة بإيش؟ بالنزع أو المكاثرة، إما أن تنزح المكان النجس وما حوله وإما أن تكاثر حتى يذهب أثر هذه النجاسة. لكن إذا تساهلت فإن الماء يتغير، حتى إذا سقطت أوراق الأشجار، أوراق الأشجار طاهرة، لكنها إذا سقطت وتكاثرت هل يبقى الماء على صفائه ونقائه؟ ها؟ ما يبقى الماء على صفائه ونقائه. وولدك هذا الذي هو على الفطرة، على براءته، براءة الأطفال، إذا تساقطت عليه مثل أوراق الأشجار بهذه الخلطة، خلطة غثائية، عبث بالجوالات، عبث بالأوقات، أشياء قد تكون مباحة وتوسع بالمباح مثل أوراق الأشجار، تشوش صفاء الفطرة، كما أن تلك الأوراق تشوش صفاء ماذا؟ الماء، تشوش صفاء الماء. وهذا الذي يريد أن يصل إليه رحمه الله تعالى. والأمر الثالث مما يكون به تغير الفطرة ما يكون بحسب البيئة زمانا ومكانا. الذي يوجد في بيئة فيها توحيد وقوة وشجاعة وكرم وفصاحة، فإن صاحب هذه الفترة وهذه الحقبة الزمنية والمكانية يكسب ما لا يكسبه ماذا؟ غيره. ولهذا كان العرب يرسلون أبناءهم وهم أهل الفصاحة إلى إيه؟ إلى البادية، يرسلونهم إلى البادية لماذا؟ ليأخذوا من فصاحتهم ومن كرمهم ومن كذلك سلامة فطرتهم وأشياء كثيرة يأخذونها ويرجعون، وقد كملت رجولتهم وكملت كذلك صفاتهم، فيزدادوا فوق الخير الذي معهم خيرا. من أين يأخذونه؟ من بيئة أخرى. إذن كذلك إذا أردت أن تصلح ولدك أسلك المسلك الثالث، كيف؟ ابحث عن البيئة الطيبة، أطيب بيئة تراها في الدنيا خذ ولدك وضعه فيها. مثل الماء، إذا أردت أن يبقى الماء على أكمل صفاته تضعه في المكان الذي يبقى على صفاته. فمثلا تعرفون الآباء من قبل إذا أرادوا أن يبقوا الماء على صفاته يضعوه في الزير، ها؟ الوعاء الذي يكون من الطين. وأثبت العلم الحديث أن وعاء الطين من أحسن الأوعية التي تحافظ على ماذا؟ على صفات الماء وتجدد صفاته كما كانت. فالماء إذا وضعته في بيئة تجدده وتنقيه فيبقى على صفائه ونقائه، بل قد ازداد صفاء ونقاء. ولذلك نحن الآن إذا أردنا أن نشرب الماء الصافي أتينا بماذا؟ بالأجهزة. هذه الأجهزة بمثابة البيئة التي تصفي وتنقي فتجعل الماء في أفضل صفاته وفي أكمل كذلك منافعه. وهكذا كذلك إذا أردت أن تحافظ على ولدك فابحث له عن المكان المناسب الذي يزيده صلاحا فوق صلاحه وكمالا فوق كماله، مثل هذه المراكز الطيبة المباركة فهي تعين. وإذا وضعته بين المجرمين في المدارس المختلطة في منطقة فيها أهل فساد وشر، كيف سيكون هذا الولد؟ لو سمع في البيت القرآن وخرج إلى الشارع هل هذا سيعينه على الحفظ أو الضرر؟ الضرر، لأنه سيأخذ من هذه الأضداد ما تشوش عليه، ما تشوش عليه وتضره. وهذا الذي أراد أن يشير إليه رحمه الله، أن الله عز وجل خلق الأشياء بأصول كاملة سليمة، وإنما يأتي هذا التكذير وهذا الشر من المخلوقات. إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.